سيد ربنا محمد وعلى آله وصحبه وفضل الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق على أبي الحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشق علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. الحادية والعشرون. ما هي؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وفي العلماء إلى آمين. الحادية والعشرون. من في قوله تعالى فمن تعجل رفع بالابتداء والخبر يعني شرط فمن تعجل شرط لكن محله الابتداء يعني مبتدا. نعم. والخبر فلا إثم. ويجوز في غير القرآن فلا إثم عليهم. ليش قال؟ لأن معنى من جماعة. جماعة يعني عندما نلاحظ لفظها تأتي بآيات المفرد، عندما نلاحظ معناها تأتي الجملة. نعم. كما قال جل وعز ومنهم من يستمعون إليه. يا سلام. وكذا ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. هناك ومنهم من يستمعون يعني سبحانه وتعالى أراد معنى منهم من يستمعون. من يستمعون فمعنى من الجماعة ولفظ مفرد، فإما أن نعيد الضمير إلى اللفظ أو نعيده إلى المعنى. نعم. وكذا ومن تأخر فلا إثم عليه يعني ما قال ولا فلا إثم عليهم يعني جائز هكذا وجائز هكذا، فنحن فلا إثم عليه. نعم. واللام من قوله لمن اتقى متعلقة بالغفران يعني لمن اتقى يعني فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني سبحانه وتعالى يجعل ذلك لمن اتقى. نعم. التقدير المغفرة لمن اتقى. ايه. وهذا على متعلقة متعلقة يعني قولوا بالغفران يعني لمن اتقى يعني لمن جار ومجرور. أين متعلقة متعلقهما؟ فقدروا الغفران لمن اتقى. نعم. وهذا على تفسير ابن مسعود المعاري رضي الله عنه. نعم. قال قتادة ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحد عن جميع المعاصي. نعم. وقال الأخطش التقدير ذلك لمن اتقى. ذلك فلا إثم عليه ذلك لمن اتقى يعني بصير مبتدأ وخبر. نعم. وقال بعضهم لمن اتقى يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم. نعم. فلا إثم عليه يعني ذلك لمن اتقى، بس بقى شو المفعول لمن اتقى؟ اتقى ماذا؟ يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم يعني التزم، نقول التزم. نعم. وقيل التقدير الإباحة لمن اتقى يعني الإباحة يعني فلا إثم عليه يعني انتهى الحج انتهى فصار الإنسان مباح له ما كان عليه حراما، فالإباحة لمن اتقى. نعم. روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وقيل السلامة لمن اتقى. نعم. وقيل هي متعلقة بالذكر الذي في قوله تعالى واذكروا أي الذكر أو أي الذكر لمن اتقى يعني الذكر واذكروا أي الذكر يعني واذكروا أي الذكر لمن اتقى. نعم. وقرأ سالم بن عبد الله فلا إثم عليه فلا إثم عليه بوصل ما يعني فلا إثم عليه فلا إثم عليه يعني قراءة شاذة. ومن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني وصلنا، يعني جعلنا همزة القطع همزة وصل، فقال بوصل الألف تخفيفا، يعني حتى ما ننطق فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. والعرب قد تستعمله. نعم. قال الشاعر: إن لم أقاتل فالبسوني. أيوة، ما الأصل فالبسوني، قال فالبسوني بقوة. نعم. ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكر بالحشر. يصير وذكر الحشر، وذكر بالحشر، يعني عندما ذكره ذكر به، ما تفرق. لكن لما قال بالباء قال بالداء وذكر. نعم. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، لما ذكر الذين قصرت همتهم على الدنيا يعني في قلبهم. نعم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا بس، يعني هم بالدنيا، أما آخرة يعني كأنها لا تعنيهم، بس أعطيني بس آخرة فرج ورحمة. فمن الناس، كثير من الناس، يعني المهم أخذنا نعيش هلا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، طيب والآخرة انسوها. طيب. والمؤمنين الذين سألوا خير الدارين، يعني فمنهم لما ذكر الذين قصرت همتهم على الدنيا، وذكر المؤمنين والمؤمنين. نعم. الذين سألوا خير الدارين. نعم. ذكر المنافقين، ذكر بعدهم المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان وأسروا الإيمان. نعم. قال السدي وغيره، يعني كأنه عم يعلل ليش المنافقين، يعني لأنهم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر. نعم. قال السدي وغيره من المفسرين: نزلت في الأخنس بن شريح. يعني هو والله لحافظين وشريق، بس عم هون شاكلة شريق، محققين يعني قد يقال له، يعني يطلق عليه اللفظين، اللي حافظوا على شريق الأخنس ابن شريق، أما شريق هي العرب تميل دائما للتصغير. نعم. واسمه أبي، والأخنس لقب لقب به، ما هيك اسمه شريق. لا. محققين النسخة يعني. نعم. والأخنس لقب نقب به لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من خلفائه من بني زهرة. خنس يعني خفية أو خفية انسحى. نعم. على ما يأتي يعني بده يفصل بآل عمران. إيه، وكان رجلا حلو القول والمنظر. نعم. فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام. كثير من الناس يعجبك منظره، لكن نسأل الله فيه يسوءك مخبره، يعني يشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة، نسأل الله العافية. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس. نعم. وقال: الله يعلم إني صادق. ثم هرب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، يعني كلام حلو، جسم حلو، يعني معناته ما يغتر الإنسان بالمظهر. نعم. ثم هرب. وكان رجلا حلو القول والمنظر، فجاء بعد ذلك. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام. قال فأظهر الإسلام، ما قال فأسلم، فأظهر الإسلام. نعم. وقال: الله يعلم إني صادق. كمان أكثر، الله يعلم، هي كثير من الناس بتقوى، الله يعلم قديش بتقوى، الله يعلم. الله يعلم. نعم. إني صادق. ثم هرب بعد ذلك. يعني هي كأنه إنما نسبة كذب لله كمان هي. مو بس كذب على الخلق، كذب على الخالق. الله يعلم يعني علم الله في عندي كذلك. هي كذب على الله وكذب على الناس. نعم. حتى يعني رأيت بعض العلماء كثير ينفر ويحذر من هذه، إنه هذه كذب على الله. الله يعلم. لو قال له يعني أحبه كذا، عم تقول له الله يعلم، عم تنسب لله شيء سبحانه وتعالى خلاف ما أنت عليه. نعم نعم. ثم هرب بعد ذلك. لكن لما تكون من منافق إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب. نعم. أما يعني الناس العاديين يحكون إنسان بيعد حاله مسلم يعني مؤمن يتكلم هذا. نعم. بس كتار اليوم نسأل الله العافية كتار من هال يعني من هالنمط ومن هالوصف. نعم. وقال الله يعلم أني صادق، يعني نسأل الله العافية، كأنه صاير فينا فنافق، فالنفاق له نفاق. إذا ما عملت هيك أخلنا نعيش إذا ما عملنا هيك إحنا نمشي وقتنا. طيب وين يعني سبحانه وتعالى يعلم قائنة الأعين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا ضرب من الغفل هذا. نعم. وقال الله يعلم أني صادق ثم هرب بعد ذلك. نعم. فمر بزرع لقوم من المسلمين وبحمر يعني حمير يعني مو بحمر حمر. نعم. فأحرق الزرع وعقر الحمر مثل يعني ما صار. يعني الحمير شو مساوي كمان وجائز كمان. نعم. قال النهدوي وفيه نزلت ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وويل لكل همزة همزة. نعم. يعني فيه نعم وفيه يعني في خلاف هذا. نعم. قال ابن عطية ما ثبت قط أن الأخنس قط أي مبنية يعني. ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الربيع. نعم. عاصم بن ثابت وخبيب الله يرضى عنه وغيرهم. نعم. وقالوا ويح هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدنى يعني ويح يعني كأنه يتألمون عليهم يتحسقون عليهم يعني أو يلومون. نعم. لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. نعم. فنزلت هذه الآية في صفات المنافقين أنه قتلوا كل يعني أخذوا سيدنا خبيب معروف قصته يعني مع سيدنا عاصم كان رئيسهم، دعا الله يعني ألا يمكن كافرا منه، ورب سبحانه وتعالى أرسل عليه الدبر الدبابير يعني حمته منه وما أخذوا يعني أتى ما سيد إطار أخذوا، لأنه كان يحرم يعني من مذهبي كان يحرم على نفسه أو يمنع نفسه من مس الكفر، لأن الله قال إنما المشركون نجاس فما يلمس. هذا كان مذهب سيدنا عاصم والصحابة يعني مجتهدون يعني رضي الله عنه. وفي بعض العلماء كان على شاكلته من علماء زماننا يعني، هذا سمعته من سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، الشيخ محمد الحامد رحمة الله عليه. شوف الصدق يعني كيف ما لا يفعل بصاحبه، مريض وإجع المشفى المجتهد، هذا من فم الشيخ حسن رحمه الله. فقالوا أصحاب يعني كتار يعني معروف يعني على مستوى سوريا يعني أو ربما أكثر، فالناس يعني زوار إلي كثر، من جملة الزائرين كان خوارنة نصارى، فأجوا بن سلمان حط البشكير وسلم عليه على إيده رحمه الله. يعني ما يعني ما ضرر فيه ذلك. إيه حط البشكير وسلم عليه. هذول العلماء رحمهم الله تعالى. الله يرحم الشيخ حسن. يعني اللي الله يرحمه كان في ثلاثة. اللي أنا بدي نشر الشيخ محمد الحامد بحلا أبي حما، الشيخ أبو الخير زين العافين بحلا. اللي يسألون السؤال يسألوا واحد منهم، بعدين يسألوا الثاني والثالث، وإذ الجواب واحد. العجيب شو في بيناتكم أنتم؟ شو في؟ لا كان في جوال ولا تليفون ولا شيء. يعني اللي يسألوني يسألوا أبو الشيخ محمد الحامي، يسألوا أبو الخير زين العابدي. نعم. فربي سبحانه وتعالى يعني أعطاه، لأنه صدق الله وصدقه الله. ذلك إنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندما يصدق الإنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه. يعني أكثر من مثال يعني من ذلك، أنه إذا صدق الله يصدقه الله سبحانه وتعالى، سواء كان يعني في السلام أو في الخلاء. الله يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الأعرابي يقاتل معه، نادى أنه تأخذ غنيمته. قال له أنا ما جئتك لهذا. قال له على ماذا؟ قال له على هذه. أنا جئتك على هذه، يعني بايعتك على هذه. مرة ثانية كمان فأدوا عليه الصلاة والسلام في غنائم، نادوا له قالوا له هو في القتلى. اللهم صل عليه، دلوني عليه. عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن هذا صدقك فاصدقه وأنا عليه شهيدا، كما قال عليه الصلاة والسلام. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه. سمعت منه أنه بهذا الوقت قال لي أنا عمري ما نمت بهذا الوقت، وكان يعني كثيرا ما يتلو هذا البيت. بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. رحمه الله تعالى. سبحان الله صادق. أنا شو أنا شايفه ما شفته يعني، كأن الله سبحانه وتعالى يبين لي كلامه رحمه الله تعالى. عند وفاتي رحمه الله صباح يوم الأحد كنا قاعدين بالدرس، عشية كان عند الله. يعني صدق، طالما صدق صدق الله فصدقه، فالله يكرمنا بالصدق إن شاء الله رحمة الله يعني. نعم سيدي. وقالوا ويح هؤلاء القوم، لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فنزلت هذه الآية في صفحة، يعني هي تألم، يعني عم يتألموا عليهم يعني. يعني مسكين، لا مسكين شو عمل، احنا بنقول هيك ويحة. نعم نعم. ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرديع في قوله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاته. يشتري يعني بمعنى يبيع. نعم. وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء، نزلت في كل مبطن كفر أو نفاقا أو الضرارة يعني. وهو يعني القاسم مشترك في كل مبطن سوءا ويظهر خيرا. نعم. وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك. نعم. فهي عامة. نعم. وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران. أسأل الله العافية. وهذا اللي يعني أصابنا يعني، أسأل الله العافية. تلاقي مظهر يعني يعجبك، تلاقي تسمع منه كلام تسترسل، شو هالكلام والله يا أخي، يعني فعلا بيفتح له قلبك. وهذا قد ما يعني يتوثق ويعهد إليك ويتكلم يعني. نسأل الله العافية. نعم. ومعنى ويشهد الله أن يقول الله يعلم أني أقول حقا. يعني كما قال الأخلاص يعني. اختار يعني بس وخاصة مجرد ما لقيته يحلف عرفه كذاب هذا. يعني جرأته وجأرته على الحليف هذا بدل أنه معناته ما في مهابة من الله، ما في خوف. لذلك ولا تطع كل حلاف مهين. البياع مجرد ما لقيته بلش يحليف طبعا صار خاف منه عشان خلاص. اليمين عنده شغلة عادية يعني، كل واحد بس يحلف له. نعم نعم. وقرأ ابن محيص ويشهد الله على ما في قلبه. ويشهد الله يعني الله أعلم ما في قلبه طبعا شامل. نعم. فتح الياء والهاء يشهد الله. إيه يشهد الله نيك يشهد الله يشهد الله يعني الله يعلم ما في قلبه. نعم. والمعنى يجبك قوله والله يعلم منه خلاف ما قال. يعني ما تنفع ما بيقول واحد الله يشهد علي كذا أنا عم بيحكي الحاكم يقول الله يشهد علي أما تقول ويشهد الله. نعم. والله طيب الفتح الياء والهاء في يشهد. طيب في يشهد الله لفظ الجلال بالرفع. والمعنى يعجبك قوله والله يعلم منه خلاف ما قال. ما في شيء دليله يعني هذا قوله والله يشهد ومعنى ويشهد أي يقول الله يعلم. وقرأ ابن محيص ويشهد بعدين قال والمعنى كذا ما قال دليله يعني يصح هذا يصح هذا دليل هذا المعنى أنه يصح ووارد القرآن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا أنه طالما هي قراءة ما بدأ دليلها لكن هي قراءة شاذة وهي بمثابة الحديث ومع ذلك يعني ليست هي بمثابة الحديث الصحيح. قالوا القراءات مثل الأحاديث في منا قوي كثير في منا حسن في منا يعني. نعم. وقراءة ابن عباس يعني هذا الكلام بالنشر ابن الجزري بحكي هذا الحديث. نعم. والله يشهد على ما في قلبه. وقراءة ابن عباس والله يشهد على ما في قلبه. نعم. وقراءة الجماعة أبلغ في الذنب. إيه أبلغ يعني ويشهد عن يقول يعني يشهد الله الله شهيد عليه. والله إن متفعل ما نقول مثل ما بيقول الناس الله يشهد. نعم. لأنه قوى على نفسه التزام الكلام الحسن. نعم. ثم ظهر من باطنه خلافه. وقرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنه ويستشهد الله على ما في قلبه. ويستشهد ويستشهد يعني يطلب الله يجعل الله شهيدا يعني يطلب الله أن يكون شهيدا أكمل يا ربي شهد علي يعني سبحان الله العظيم. هذا بدل انه كانه ما امن بالله هذا ما امن بالله وصاير يعني عم يصلى شيء مني عم يحكي الله اقرب اليك مني عم تحاكي والله اقدر عليك من كل شيء ما بتخاف يعني ينزل عليك شيء يعني ومع ذلك الله لا يعجل انه الله خبالك ياها. نعم. ويستشهد الله على ما في قلبي يعني. نعم. وهي حجة لقراءة الجماعة. نعم. الثاني قال علماؤنا وفي هذه الآية دليل وتنبيه يعني قراءة الجماعة المتواترة ويشهد هي ويستشهد. نعم. يعني يستشهد يعني يجعل الله شهيدا السين والتاء للطلب يعني. نعم. الثانية قال علماؤنا وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاء، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال يعني الناس. أي واحد يجيبه يستشهد، يعني الشهود كان قديما بيحكوا أنه كان في مزكين للشهود عند القاضي، محي الله واحد جابوا مثل بالأصر العادي لا يعادين على الباب يجيبون في الشهود خلاص. أنت شايفهم بعينك، أنت شايفهم برا عادي، لا بالأول يجيبون ما شافون وظاهر بالناس الأصل بالناس العادي. مع ذلك في ناس يعني يعرفون الناس ونسب الناس ومسمعة الناس قاعدين معه يزكون هدول الشهود، يعني هدول شهود صادقين ولا لا. نعم. واستبراء أحوال الشهود والقضاء، مو أي واحد. نعم. وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم. نعم. لأن الله تعالى بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قلبه. رب قال ومن الناس، أنا تفهيم ومن الناس في كثير يعني. نعم. فإن قيل هذا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، يعني البحث عن مكامن وبواطن الناس، هذا قال هذا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديثة، وقوله فأقضي له كمان حديث ثاني على نحو ما أسمع. نعم. فالجواب أن هذا كان في صدر الإسلام، حيث كان إسلامهم سلامتهم. بس إسلامهم يعني هيك بالبداية أسلم مشيتها، وأما وقد عم الفساد فلا. نعم. قلت والصحيح أن الظاهر يحكم، والأحكام تتغير بتغير الأزمان يعني. نعم. قلت والصحيح أن الظاهر يعمل به حتى يتبين خلافه، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري أيها الناس إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه. أمناه أو أمناه، أمناه فأمناه. نعم. أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال أنا والله مو قصدي هيك، أنا قصدي كذا، ما يقول يعني يعمل السوء بس والله مو قصدي هيك، قال لا يعني نحن نحاكمك على ظاهره، والله الحقيقة كأنما يعني قالها سيدنا عمر بريدها، ومن أظهر لنا سوءا يعني يقول يعني أنا أردت كذا، لا لذلك يعني باطنك سريرتك لخالقك، نحن نعامل الظاهرة. نعم. ثالثا قوله تعالى وهو ألد الخصام، الألد الشديد الخصومة. نعم. وهو رجل ألد وامرأة لداء. نعم. وهم أهل اللدد يعني أهل خصومة. وقد لددت لددت معلش حركة وقد لددت لكسر الدال مولدت يعني لددت تلد بالفتح لددا أي صرت ألد. نعم يعني شديد الخصومة. ولددته بفتح الدال ألده، ألده بضمها يعني الدال، إذا جادلته فغلبته بتقول لددته لددته، يعني مثل ما بيقولوا أفحمته لددته. نعم. إذا جادلته فغلبته. نعم. والألد مشتق من اللديدين وهما صفحة العنق. نعم. أي في أي جانب أخذ من الخصوم غلب، يعني كيف ما أجا غلب يعني شديد قوي يعني. نعم. قال الشاعر وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجل رطب. في كثير كثير عم يتميز غيظ يعني. نعم. وقال آخر إن تحت التراب عزما وحزما وخصيما ألد. إن تحت التراب عزما وحزما وخصيما ألد ذا مغلاقي أو ذا معلاقي يعني. ذا مغلاقي أو ذا معلاقي يعني يظهر والله أعلم أنا ما فهمت كثير هذا البيت يعني كأنه يعني تحت التراب يعني يعني بالقبر في شيء بخوف يعني ما لك يعني لا محيص منه يعني بده بيغلبك يعني وخصيما شديد الخصومة خصم وخصيم. طيب ألد ذا مغلاقي نعم ويرضى معلاق إذا علق خصما لم يتخلص منه. ما هيك يا عبد القادر؟ إن تحت التراب عزما وحزما وخصيما ألد ذا مغلاق يعني يغلق عليه ما خلص ما يستطيع أنه يفعل شيء هذا المسؤول. فعلا يعني دليلها أنه سؤال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتنة القبر. نعم نعم. الخصام في الآية مصدر خاصم خاصم خصاما. نعم قاله الخليل. نعم وقيل جمع خصم ايه خصم وخصام. نعم قاله الزجاج مثل ككلب وكلب وكلاب صعب وصعاب ضخم وضخام. نعم والمعنى أشد المخاصمين خصوما. نعم أي هو ذو جدال إذا كلمك ورجعك رأيت لكلامه طلابا وضخمه باطل. نعم وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز أنا تلقوي كثير قوي بالجدال يعني نسأل الله العافية يبقى يعني ظاهر وغير باطن يعني إذا ما يجادل يعني بالباطل خاصة إذا إنسان نسأل الله العافية معروف يعني ظاهر وغير باطن وإذا كان باطن يعني كمان ما تفرق. نعم وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء يعني بالشيء الذي ظاهره وباطنه يعني لا يمكن لأحد يعني أن يختفي يعني ويريد شيء ويتكلم بشيء. يعني لأنه قال بما ما قال بمن ظاهره وباطنه سواء إلا بقضية يعني. هذا يبين بطلان هذا الاتجاه المعاكس هذا مو ظاهره وباطنه سواء يعني هو يعلم من نفسه الكذب هو اللي عم يتكلم. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء يعني لا يحتمل النفاق يعني. نعم في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها الله لا يقول إن إذا كان معتقد نعم ويقول الله استأجار. نعم هذا إذا يأخذ المصنع يعني يعني ذكروا يعني عن الشيعة بجاد لك يعني إيه ويستشهد يعني عشان إيه يستشهد يعني بأحاديث ويتكلم وبيقول لك يعني فما تقولوا في حديث البخاري بالجزء السابع صحيفة 533 هيك إيه قرب يعني يسكت واحد معك. بيجيب حجة له يعني تمام. ترجع بتلاقي لا في الحديث ولا في كله يعني كله كذب. أسأل الله هذا كثير. أنا ما سمعت بس هذا الكلام سمعته من سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه. أنا ظاهر غير واضح. نعم. يلا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. نعم. شديد الخصومة. فعلا يعني الإنسان يعني خلص يعني مشيها يعني الحق معك ايه مشيها يعني ما بدك كثير يعني. نعم. قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. نعم. نعم. وقوله تعالى وإذا تولى إذا سعى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إيش قيل تولى وسعى من فعل القلب قيل. أما الظاهر أنه لا من فعل الجسم يعني مو فعل قلبي. نعم. في أفعال قلوب ما في أفعال قلوب يعني في باطن يكون ظننت حسيت كذا رأيت يعني رأيت يعني علمت أو غلب على ظني. نعم. فيجيب تولى بمعنى ضل وغضب. ضل وغضب وهي الأمور هي قلبية ضل وغضب. نعم. وإذا تولى نعم ضل وغضب وأنف في نفسه سعى أي سعى بحيلته وإرادته الدوائر على الإسلام وأهله. أيوة. سعى نسأل الله العافية سعى بحيلته الحقيقة باحتياله بحيلتي يعني باحتياله وإرادته طلبه الدوائر على الإسلام يعني السوء يعني وعلى الباغي تدور الدوائر عليهم دائرة السوء. نعم نعم. عن ابن بريد وغيره. نعم. وقيل هما فعل شخص يعني فعل ظاهر ليس أفعال قلب. نعم. فيجيء تولى بمعنى أدبر وذهب عنك يا محمد. إيوه أدبر عنك ظاهر بجسمه يعني وسعى بقدميه. نعم. فقطع الطريق وأفسدها. نعم. عن ابن عباس وغيره. وكذا سعيد يعني سعى في الأرض ليفسد فيها يعني قطع الطريق وأفسدها. إن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هذول قطاع الطريق ويسعون في الأرض فسادا هذول قطاع الطريق. فقال هنا فقطع الطريق وأفسدها. نعم. وقال سعى الرجل يسعى سعيا وكلا السعيين فساد يعني شو يعني الفساد في الأرض اللي هو قطع الطريق أو الفساد مطلقا وقطع الطريق شيء ثاني يعني. نعم. يقال سعى الرجل يسعى سعيا أي عدا. نعم. كذلك إذا عمل وكسب. نعم. وفلان يسعى على عياله أن يعمل في نفعه. قوله تعالى ويهلك عطف على ليفسد. وإذا تولى سعى في الأرض مثل ما قال أول شيء يعني ضل وغضب وإذا تولى ضل وغضب سعى في الأرض ليفسد فيها يعني إذا ما عجب ما يعني ما قبل كلامك وتألم من كلامك دللت على الحق فلم يقبل يغضب ويسعى يعني سعيه بيعمل شو بيسعي فيك بقى خاصة إذا له أظافر. ما يسعى في الأرض. نعم. قوله تعالى ويهلك حق على ليفسد. وهذا أبدا والله مرئي هذا. نعم. قوله تعالى ويهلك عطف على ليفسد. نعم. في قراءة جبي وليهلك. وليهلك. نعم. وقرأ الحسن وقتادة ويهلك. ويهلك. نعم. وفي رفع الأقوال. نعم. يكون معطوفا على يعجبك. نعم. وقال أبو حاتم هو معطوف على سعى ويهلك. نعم. لأن معناه يسعى ويهلك. نعم. وقال أبو إسحاق وهو يهلك. يعني قدر لا خبر. نعم. وروي عن ابن كثير ويهلك بفتح الياء. يعني هون ابن كثير مو كل شيء ورد عن القراء يعني المتواتر قراءتهم يعني كل ما ورد عنهم يعني متواتر لا حتى عن عاصم في قراءات يعني لا يقرأ بها. فقال عن ابن كثير ويهلك لكن هي يعني لا يقرأ بها. نعم. بضم من فتح الياء ويهلك. بفتح الياء وضم الكاف ويهلك الحرث والنسل. يعني هلك الحرث يعني سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يعني هلك يعني. نعم. نعم. مرفوعان بيهلك. نعم. وهي قراءة الحسن وابن يعني فاعل يهلك الحرث والنسل. نعم. وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق. أيه. الحسن البصري وابن أبي إسحاق يعني شاذ. طيب. وأبي حيان وابن قيس. نعم. ورواه عبد الوارث يعني عن أبي عمر كمان. نعم. وقرأ قوما ويهلك فتح الياء والله. سير هلك يهلك وهلك يهلك. نعم. ورفع الحرث مثل لكن يعني من باب ثاني هلك يهلك ضرب يضرب وهلك يهلك يضرب ايوه وهلك هلك يهلك ضرب يضرب هلك يهلك يهلك من باب التالي فتح يفتح هلك بس الباب الثاني يعني بيكون إذا بدنا يكون من الباب الثاني بيكون عينه أو لامه حرف حلق وهنا ما في حرف حلق معناته مو شرط إنه كل شيء من الباب الثالث أن يكون فيه حرف حلق. نعم. فهلك يهلك. نعم. وقرأ قوم ويهلك بفتح الياء واللام ورفع الحرف وهي لغة. طيب هلك يهلك ولغة هلك يهلك. طيب نعم مثل ركن يركن وأبى يأبى. نعم. وسلى يسلى وقلى يقلى. طيب والمعنى في هذه الآية الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمر. قال الطبري. نعم. والمو والمعنى والمعني. والمعني. في الآية. يعني المراد. نعم. قال غيره ولكنها صارت عادة. يعني العبرة بعموم اللفظ. نعم. قال غيره ولكنها صارت عامة لجميع الناس. نعم. فمن عمل مثل عمله استوجب تلك اللعنة والعقوبة. لأنه ما نزلت به والقرآن للناس أجمع ويعلم سبحانه وتعالى من خلق ولا يعلم من خلق يعني حتى وهذا من عظمة القرآن ينطبق على كل يعني من يفعل بذلك. نعم. قال بعض الفقهاء فمن عمل مثل عمله استوجب تلك اللعنة والعقوبة. نعم. قال بعض الحكماء إن من يقتل حمارا. نعم. إن من يقتل حمارا أو يحرق كدسا يعني شو كدسا الآن الحب المحصول يعني مثل ما نقول هلا يعني مستودعات، يقتل حمارا، صار هذا ولا لا؟ من يقتل حمارا أو يحرق قدسا، يعني شيء خالص يعني مركز يعني بس يعني للاستهلاك، كم مستودع الضرر. طيب، استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة. لكن الله يرحم أبيه، في ناس رحمة الله عليه، في ناس ما بيتفشوا، يعني قد ما حطيت عليه زفر هو زفر أكثر، يعني ما بتأثر يعني. يعني في شيء أكثر منه، ما هي؟ نعم. طيب، وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر. نعم. فيهلك الحرث. فيمسك الله المطر، نسأل الله العافية من إيش؟ من فساده، أن البلد عم، نسأل الله العافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل. طيب، أو يهلك الحرث والنسل، نعم، يعني الناس بتتضرر والأرض بتتضرر، كل شيء بتتضرر. نعم. وقيل الحرث النساء والنسل الأولاد. فعلا يعني وإذا تولى، يعني إذا حكيت وتولى، لكن خليها أخذ على ظاهرة، وإذا تولى يعني صار واليا سعى في الأرض ليفسد فيها، كما بمشي الحق. نعم. وقيل الحرث النساء والنسل الأولاد ليهلك، نعم، ذلك. وهذا ليش؟ لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه إهلاك الخلق. يعني ليش بقى ليش جاب أنه الحرث؟ قيل الحرث النساء، لما يصير القتال يقتل المقاتلة، لكن نسأل الله العافية لمن المقاتل يقتلون ويغرم يغلبون يسحقون، بصل البلاء للنساء والأولاد، يعني آخر من يوصل إليه، يعني نسأل الله العافية هزيمة نكراء يعني. لذلك ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، نسأل الله العافية، يعني وصل لأقل شيء. والأصل كمان إذا بدنا نجيبه من شيء تاني، إنه الإنسان يعني هو بيجوع، لكن زوجته ما بيجوع، ابنه ما بيجوع، بيبرد ابنه لا، لكن بعدين ما عاد قدر لا لحاله ولا لغيره، فوصل لأقصى الشدة والشر، نسأل الله. نعم. يا الله سيدي. والسعي في الأرض المشي بسرعة. وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس. أيوة. وفي الحديث تضريب، شوف التضريب بين الناس يعني شق الصفوف، أي هذا نهج يعني الأكثرين، يعني كل ما إنسان بيقوم بيعمل لحاله جماعة حياك الله، يعني لو شو بدك، المهم إلك جماعة، هذا اللي بدنا يعني فرق تشمل، يعني كل واحد ضرب كل واحد يجيها، هذا وين ما كان بالتالي، وين ما كل أبدا، يعني اليهود يعني عليهم الله ما يستحقون، يعني حتى لبعضهم هيك. أنا ما كنت ظن أنه بألمانيا أنه في عبدة أصنام وفي عبدة شياطين وفي في في في كثير كثير، حتى هن مفرقين، واللي حاكم سلة خبيثة مفرقين يعني. وألمان يعني المشكلة ألمان مو إنه يعني، فمن باب أولى لحنا. لذلك يعني اللي بحارب السلفية لو لم تكن سلفية والله لا أتى بالسلفية، واللي بحارب الصوفية لو لم تكن صوفية والله لا أتى بالصوفية، المهم تتناحروا. هذا بس ما نحن نتحايا، هذا التضريب بين الناس. نعم. وفي الحديث وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ليش يعني؟ بعدين هذا من لازم، وهذا من لازم، إذا ما أخذوا على إيده هذا معناته حنقتل بعضها بدون ما نشعر. شوف ما أحلى الكلام، إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، يعني خلينا نبدأ في الإنسان من يعني من ذاته، يعني هذا الألم أو الميكروب أو الجرثوم أو هذا جاي يعني ظلمت أنا ما عملت لك شيء، ليش جاي أهلي يعني أسأل الله لك، بس بتروح للطبيب، بتروح بقى إذا ما أخذت عليه عيد يعني ما قمعته وما رديته وما عالجته شو بيصير؟ بروحك يعني دغري الطبيب لك ما بيصير، مخاف من مضاعفات يا أخي ما بيصير، وتلاقي بيعطيك دواء يعني اللي بينضرب بارودة بيعطيك صاروخ له، تلاقي أربعة يعني خمس إبر وأربعة، وهي الشغلة ما بدها ما بيصير يعني ليه؟ اللي بروح جسمه كمان على مستوى بقى الجماعة على مستوى دولة، إذا لم يأخذوا على يدي أوشك الله أن يعمهم بعقابه، فعمنا ولا ما عمنا؟ يا عمنا نسأل الله العفو والعافية. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. صار الكلام مثل غريب والله شوي تاني بصير يقول يعني يشككوني بشيخ حسن الله يرحمه، يعني ما كان يعني الرجل يعني شو كله يعني ما بيصير. نسأل الله العافية، يعني نهجه ومذهبه وسيره رحمة الله يعني. نعم يا بسيط كمل. قوله تعالى الحرث والنسل، الحرث في اللغة الشق ومنه الحراث لما يشق لما يشق به الأرض. وقال أصدق الأسماء حارث وهمام، إيش كمان؟ وأصدق أي أفضلها عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أفضلها عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها شو يعني ما صدق مثل ما بيقولوا المناطق، يعني الذي ينطبق على الإنسان حارث وهمام، كله بهم وكله بيشتغل. نعم. ومنه المحراث، نعم، لما يشق به الأرض. نعم. والحرث الكسب المال، كسب المال منين جبت ألف لام؟ كسب المال، كسب المال وجمع الحرث. نعم. الحديث احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، أنا أرز أنه اعمل لدنياك. نعم، احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا. شفت شلون قل لك عميل يا أخي هو اشتغل جيب وعم كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا. شلون بقى من يعمل لدنيا كأنه يموت غدا؟ يعني معناته بده يستنفر على آخره، وإذا تعيش أبدا يعني معنى ذلك المساوي جاهل معنى وقت كثير في وقت كأنه يعني يعني اللهم صل عليه في حجر بطريقه يعني للصلاة، قالوا له هلا أذن، قال الوقت أقرب من ذلك، قال كيف أنعم وإشراف نافخ وآخذ الصور بيده ينتظر كيف أنعم صلى الله عليه وسلم. فهنا كأنك تعيش أبدا، كله يستشهد فيها أنك أخي تعمل للدنيا. نعم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. لا مو خارجين. نعم. كأنه بنقلوق مقولة. طالعوا طالعوا على الباب شيخ شوف شو جاك عليه حاكي عليه وفي الحديث ما وين حاكي رقم أدي خمسة الصحة حرث والحديث معناته الحرث وين الخمسة حرث والحديث أخرجه الحارث بغية الباحث بلفظ احرز لدنياك وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير كذا والمعتهد عن الجوهري أما عند الحديث ما حاطط ليها الله يجيك وقال المناوي في شرح الجامع رواه الديلمي ورمز لضعفه ولأن وذلك لأن ابن مجهول ضعيف وهو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ اعمل عمل امرئ. نعم. والحرس الزرع. نعم. والحراس. والحراس. والحراس الزرع. نعم. وقد حرس واحترس مثل زرع والزرع. نعم. ويقال احرس القرآن احرس حلو. أي أدرسه يلا وحرست الناقة وأحرستها أي يعني سرت عليها حتى هزلت وحرست النار يعني اشتغلت عليها منيح يعني نعم وحرست النار حركتها والمحراث ما يحرك به نار التنور طيب والنسل والنسل ما خرج من كل أنثى من ولد وأصله نعم. الفروض والسحوق ومنه نسل الشعر وريش الطائر والمستقبل ينسل والمستقبل شو معنات والمستقبل والمستقبل شو المستقبل يعني الفعل المضارع ينسل قال منه نسل الشعر وريش الطائر نسل يعني ذهب خرج والمستقبل يعني الفعل المضارع ينسل طيب ومنه إلى ربهم ينسلون وهم من كل حدب ينسلون يعني يأتون يصدرون يعني وقال امرؤ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي يعني خلاص الله يستخدم تروحي تخلص يعني إذا ما عجبتك يعني إن كان في خلقي ما إن كان في خلقي ما لا ترضي ما لا ترتضينه فسلي ثيابك من فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي تخرجي يعني تخلصي مني نعم قلت وذلت الآل على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرع وطلب النسل نعم لا لا لهم لا ألو نعم نعم ودلت الآية معك هو العالي هو بحق الله يجزيك الخير ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض نعم وغرسها بأشجار حمل أي من عند الشيخ القرطبي ودمع أنه صوفي صوفي عميق الشيخ القرطبي لو تذكرة القرطبي فيها يعني قال ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرع حملا على الزرع وطلب النسل وهو نماء الحيوان طيب يعني طلب النسل نماء الحيوان تكاثر يعني وبذلك يتم قوام الإنسان وهو يرد على من قال بترك الأسباب هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها نعم وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله يلا بقى قوله تعالى والله لا يحب الفساد قال العباس بن الفضل هو الفساد هو الخراب نعم والله لا يحب الفساد نعم. لذلك بني عمرو يابو هلا في طوابق اسمها إعمار الشام، إعمار يخلصون في طوابق، لأنه يعني الله والله لا يحب الفساد. طوابق خصية إلى إعمار إعمار الشام أو إعمار مبارك شو زمان؟ إيه لا من أول الأزمة حطوا نعم إمشان الله لا يحب الفساد. نعم نعم الفساد هو الخراب. نعم. قال سعيد بن سيد قطع الدرهم من الفساد. قطع الدراهم من الفساد في الأرض. قطع الدراهم من الفساد في الأرض. يعني العبث فيها قطعها. نعم. والله أنا بذنه فساد المراد يا ترى قطع الدراهم من الفساد في الأرض. يظهر كانوا يعني يقطعوا ويشتغلوا فيها يعني أشياء يظهر يعني ليست يعني لها الفائدة المطلوبة. يعني الدراهم الأصل فيها يعني تصرف ويشرى بها، أما تقطعها مثلا تساوي رنديلي مثلا إذا حسب هيك من قطع الدراهم من الفساد في الأرض. يظهر هذا كان